بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، وما معناه؟ وهل يعد هذا من علامات حسن الخاتمة؟ والجواب: أولا، الحديث هو موجود في بلوغ المرام، وصحابيه بريدة رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا رواه الثلاثة. وهذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث، فمنهم من ضعف الحديث بعلة خفية في هذا الحديث، كما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلّة ظاهر الصحة، وقال: إذا نظرت إلى هذا الحديث رجاله وجدتهم رجال الصحيح، إلا بكر بن خلف وقد وثقه ابن أبي حاتم كما في تهذيب التهذيب، بل قد توبع تابعه محمد بن بشار عند الترمذي، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله قال بعد ذكره بسنده: هذا حديث حسن. وقال بعض أهل الحديث: لا يعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث في أحكام الجنائز في صحيح ابن حبان، يصحح الشيخ الألباني رحمه الله. وأما معنى الحديث فقد ذكروا في معنى الحديث أربعة أقوال في معنى الحديث. ما معنى المؤمن يموت بعرق الجبين؟ قالوا: القول الأول، قالوا: هذا ما يكابده المؤمن حال الاحتضار، حال الاحتضار من شدة النزع وشدة السياق يعرق جبينه، يشدد عليه تمحيصا لذنوبه. قالوا: يشدد على المؤمن حتى يمحصه الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، ويكون عليه شديدا فيعرق جبينه، يعرق جبينه. هذا القول الأول، أن هذا كناية عن حال الموت ونزوع الروح، وأنها تكون شديدة على المؤمن، وقد تقدم ذكر هذا في حال نزع الروح أنها تكون شديدة على المؤمن، ويلاقي من أثر ذلك الموضع حتى يعرق جبينه. وهذا التشديد عليه تمحيصا لذنوبه ورفعا لدرجاته، يعني كل هذه الأشياء التي تصيب المؤمن سواء كان في مرضه أو حال وفاته عند الاحتضار، كل هذه يكفر الله بها من سيئاته. هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا: المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله. فعلى هذا المعنى يكون معنى الحديث أن المؤمن يأتيه الموت وهو يعرق جبينه، وهو يعرق جبينه من الأعمال التي عليه، يعرق جبينه من الكد لطلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة. فقالوا هذا معناها. المعنى الثاني أنه يفجأه الموت وهو يكد ويعرق، وهو يكد ويعرق. والمعنى الثالث قالوا: يعرق من الحياء، من الحياء، أنه يستحي من الله إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب، يحصل له بذلك خجل وحياء من الله فيعرق لذلك جبينه. وهذه ذكرها السندي في حاشيته على النسائي وابن ماجه، أنه يعرق بسبب الحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى عندما تأتيه البشرى يبشرونه بأنه من أهل الجنة، يعرق جبينه من الحياء لما يعلم من نفسه من الذنوب التي غفرها الله سبحانه وتعالى له. والمعنى الرابع قالوا أنها جعلت هذه عرق الجبين جعلت علامة لموت المؤمن، وإن لم يعقل، وإن لم يعقل المعنى، وإن لم يعقل معناه، فإنه على خير كبير. إذا جاءه من الله سبحانه وتعالى البشرى بأنه من أهل الجنة، فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له الذنوب، فيخجل هذا الإنسان عندما يأتيه الخبر هذا، يخجل حياء من الله سبحانه وتعالى فيعرق جبينه. وهذا هو القول الأخير، هو قول العلامة العراقي رحمه الله. فعلى هذا هو القول الثالث. وهناك من قال بل هي علامة على حسن الخاتمة، علامة على حسن الخاتمة، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في أحكام الجنائز، وجعله من الأحاديث التي تبين حسن الخاتمة. يقول هذا خاتمة طيبة لمن كان في استقامة وصلاح في حياته ثم مات بعرق الجبين، فإنه يرجى له الخير، وأن تكون خاتمته هذا خاتمة حسنة، أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. وينبغي التنبيه على شيء، أن ما يصيب المحتضر من هذه الأشياء أنها يعني هذا شيء ينبغي علينا الاتعاظ به، ما يصيب المحتضر ويكون المحتضر مع الملائكة وتخاطبه الملائكة ونحن لا نراهم، نحن لا نراهم في ذلك الموقف العصيب، كما قال الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا ينبغي لنا جميعا أن يكون رادعا لنا وزاجرا لنا، وأن نعد العدة لمثل هذا اليوم الذي يأتيه على الإنسان الموت فيه، لا بد عليه أن يكون قد أصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا معناه الحديث، صححه الشيخ الألباني. ومعانيه أربعة معاني: إما نقول يموت بعرق الجبين لما يكابده من شدة الموت، وإما نقول المؤمن يموت بعرق الجبين بمعنى أنه يكد في الحلال ويفجأه الموت وهو يكد ويعرق، والمعنى الثالث أنه يعرق من الحياء إذا غفر له ما اقترف من الذنوب، يعرق من الحياء. والمعنى الرابع أنها جعلت علامة لموت المؤمن، يعني يكون أن هذه تكون علامة تشهد له بصحة إيمانه، وإن لم يعقل المعنى، وإن لم يعقل المعنى، فنؤمن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاءت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.